فإذا الخاتمة مناسبة لما ورد، وذكر منه مناسبة للتفصيل والبيان. دائما هذا نهج القرآن سيد الدكتور فاضل، أن الفاصلة القرآنية تناسب الآية أم تجري على لا بد الفواصل الموجودة؟ لا بد أن تناسب. لا بد أن تناسب. لذلك أحيانا هو يخالف الفواصل تقريبا. الفواصل. بارك الله فيك.